واخر يقول هل ورد حديث او اثر يقول ان المدمن في اكل اللحم كالمدمن في شرب الخمر؟ يرد على اثر بعض الصحابه انه حذر من الاستمرار على اكل اللحوم، قال ان لها ضراوه مثل ضراوه الخمر، يعني من اعتادها ما يخليها، اللي يعتاد اللحوم يبتلى بالحرص عليها ولو تبين، حين بقي انه يكون تاره وتاره، تاره ياكل لحم تاره لا ياكل لحم، حتى لا يكون لها ضراوه، يعني حتى لا يعتادها فيشق على نفسه. وإن اللحوم هو محرم وحرمه اللحوم بعد، لكن المقصود ان اللي يعتادها بعض السلف يكره اعتيادها، يقول ينبغي ان يكون تاره وتاره حتى لا يعتادها فيشق عليه.